عن سعيد بن بس في زيد مقدمة، في المقدمة. مقدمة صفحة كم اللي فاتح؟ خمسة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لا خمسة، لا الأول. الحمد لله الذي خصص من شاء بما شاء. 15. أيوة 15. نعم. الحمد لله الذي خصص من شاء بما شاء من المناقب وأحله بصبره الذروة من شريف المراتب. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وشيعته وحزبه. وبعد، فهذا كتاب لقبته تحفة العجلان في فضائل عثمان، أودعته 40 حديثا معزوة لمخرجيها متبعة بيان غريب ألفاظها ومشكل معانيها، وأسأل الله قبولها ودوام نعم قبولها ودوام النفع به، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول، من الهدف من هذه المجالس ابتغاء مرضات الله تعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن في ليلة الجمعة، يعني اليوم الجمعة، الجمعة لأنه قلنا اليوم في العربي يبدأ من بعد المغرب، يعني إحنا الآن في يوم الجمعة، اليوم يشمل النهار والليل. نعم شيخ. نعم بسم الله. الحديث الأول عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان في الجنة، حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره ذاكرين معه مخالفة العشرة. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان مني وأنا من عثمان، أخرجه الطبراني في الكبير وغيره ورواه الخليل في مشيخته عن أنس. الحديث الثالث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان بن عفان أحيا أمتي وأكرمها، أخرج العقيلي. يعني أحيا أشد حياء، يعني مش أحيا أنه نعم. يعايش، لا أحيا يعني من باب الحياء. نعم. أخرج العقيلي وابن عساكر وضعفه. وقلنا إحنا الحديث المناقب الضعيف يؤخذ به، زي قلنا الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، كذلك المناقب يؤخذ به. نعم. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان مني كلساني في فمي، أخرجه ابن النجار. نعم. الحديث الخامس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أمك كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. نعم. أخرجه ابن عساكر. طيب ما هو لقب سيدنا عثمان؟ ذي النورين. لما سمي يا مصعب بذي النورين؟ لأنه تزوج من جدته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يتزوج أول؟ رقية. بعدين؟ طبعا صار في خلاف، مين أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة. صار في خلاف. صار في خلاف بين فاطمة وبين أم كلثوم رضي الله عنها، صار في خلاف. أصغرهم مين هي، فاطمة ولا أم كلثوم؟ صار في خلاف بين فاطمة وأم كلثوم والله تعالى أعلم. نعم شيخ. الحديث يلا تفضل. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان حي تستحيي منه الملائكة، أخرجه ابن عساكر أيضا. الحديث السابع عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان وليي في الدنيا ووليي في الآخرة، أخرجه ابن عساكر أيضا. الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صعد المنبر قط إلا قال: عثمان في الجنة، أخرجه ابن عساكر أيضا هنيئا له. الحديث التاسع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان أحيا أمتي وأكرمها، أخرجه أبو نعيم في الحلية. نعم في الحلية. الحديث العاشر عن سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت، أخرجه أبو نعيم وغيره. ليش من باب يعني من باب إنه الفضل يعني والخير يكون موجود في حياة هؤلاء طبعا، وإلا مش يجي واحد يقول والله ماتوا بدي أنتحر، يقول لا يا حبيبي مو هيك المعنى الحرفي يعني. نعم قصد من بعدها كمان تخرج الفتنة أو يعني الفتنة يعني نعم الله يبارك فيك. نعم. الحديث الحادي عشر عن علي كرم الله وجهه قال: قلت يا رسول الله، من أول من يدعى للحساب يوم القيامة؟ قال: أنا أقف بين يدي الله ما شاء الله ثم أخرج وقد غفر لي، ثم أبو بكر يقف كما وقفت مرتين ثم يخرج وقد غفر له، ثم عمر يقف كما وقف أبو بكر مرتين ثم يخرج وقد غفر له. قيل: فعثمان؟ قال: عثمان رجل ذو حياء، سألت ربي أن لا يوقفه الحساب فشفعني، أخرجه ابن عساكر وغيره. سؤال إجاني الشيخ الشمال المرة الماضي قال: كرم الله وجهه، شو هاي أصلها أو شو يعني صحتها؟ قال العلماء: يجوز، ورد عن سيدنا علي ثلاث ألفاظ، نقول سيدنا علي كرم الله وجهه، وسيدنا علي ورد في صحيح البخاري عليه السلام، وسيدنا علي رضي الله عنه قال لك كلها جائزة، لكن الأفضل نتبع بما نطلق على الصحابة، بنقول عن الصحابة إيش إحنا؟ رضي الله. وبالتالي الأفضل. بينما لو إجى أبو سمير قال كرم الله وجهه، مش ممسك نقوله أنت مبتدع، أنت كافر، لا لا ليش؟ أو عليه السلام ليش هيك؟ ولك يا زلمة أنت أفهم ولا سيدنا البخاري؟ صحيح البخاري عليه السلام. فإحنا ما بدنا أصلاً في كل القضايا، مع احترامنا لازم نكون إحنا وسط يا إخوان، إحنا طلاب العلم لازم نكون وسط. يعني حتى لو وجدنا فيه مخالفة ادفع بالتي هي أحسن، إذا كانت مخالفة بسيطة. ولا بيجي واحد بيطوف في القبور، هاي مش مخالفة بسيطة. واحد بيقول يا علي لما استغيث بالله، أو يا محمد غوثك، أو يا فلان، أو يا بدوي، لا إحنا هذا ضده. إحنا أي شيء يصطدم مع العقيدة الصحيحة إحنا ضده. لكن في بعض المشكل الصغير زي هاي المسائل ما بدنا نحط عليها تلسكوب. نعم شو بس ما الله شو ولي عليين ولي الله شو قصدها يعني شو بصير فيها شيعة لله هسا يعني كل الصحابة أولياء لله بس هم قصدوا إشي ثاني في فرقة من الشيعة فرقة مش كلهم برجع بأكد لا يجوز التعميم في فرقة بيقول لك إنه سيدنا جبريل أخطأ بدل ما ينزل على سيدنا علي نزل على سيدنا محمد أخطأ وفي منهم الاثنى عشرية بيقول لك هذا ولي يعني شو ولي بيقول لك هذا إمام مفترض الطاعة معصوم ليس مثله رسول وليس مثله ملك مرسل يعني هذا الإمام يعني عنده سيدنا علي أفضل من سيدنا جبريل وأفضل من سيدنا محمد ومعصوم طيب الاثنى عشرية هي من نسل علي لا طبعا هاي يعني فرقة من الشيعة بس هل نقدر نقول الاثنى عشرية من نسل سيدنا علي؟ لا مش شرط. نسل سيدنا علي يا اخوان اي واحد اخر اسمه الحسني والحسين موجودين في سوريا عمان لبنان في اي مكان وفي تقريبا في كل دولة من البلاد العربية نقابة نقابة الاشراف طب شيخ اول امبارح في مدرسة الثانوية في تركيا شيخ انا نايم الساعة 6 المدير على الهايبة على الاذاعة ذكر اسم استاذ وبقول نتكرم به ونتشرف لانه هذا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون حسن وحسين عادي من الاشراف موجودين ما اعرف شو اسمه الشيخ واذن اذان الموحد معروف الشريف برضو هذا حسيني الشريف بلكي واحد حط الحسيني ما هو فيه في ناس في بروحوا على النقابه بيعطوهم مصاري بقول لك خلاص انت حسين سهل يعني هاي ولا اسهل منها خاصة بمصر وسوريا سهل يعني تكون عارف ناس من هالنقابة وتعطيهم ترش عليهم بعطوك سهل هو فقط من نسل الحسن والحسين مش من نسل فاطمين ما هو الحسن والحسين من مين دقيقة شوي هسا الحسن والحسين ماشي عند الشيعة بالذات والله خليهم على جنب في من نسل فاطمين اللي هم من اولاد علي اللي هم محمد مش من فاطمة هذه اللي من فاطمة الحسن والحسين ومحسن محسن قيل اسقطته وهو كان جنين نظل الحسن والحسين هاي الذرية هسا أولاد فاطمة هذول أما أولاد سيدنا علي في محمد ابن الحلفية أمه كانت من بني حنيفة هذا هذا يختلف هذا ما له دخل بال اللي إحنا نحكي عنه الحسن والحسين نعم بس كمان في سبب بالنسبة للشيعة في عمان تير في واحدة بيضة واحدة سوداء يعتبروا السوداء هي من نسل النبي أو من آل البيت في شيء يعني الآن في علم قائم بذاته اسمه علم الأنساب فيرجع لهذه الامور في هذه الشبكه والا المدعين كثر انا ما شفت كلهم فارسيين يعني المدعين كثر هسه مش شرط ممكن يكون فارسي ويكون حسني يعني وارد احنا مش نطعن فيهم كلهم ما بنطعن بناس الفيصل بيننا وبينهم علم الانساب علم الانساب في نسابه ما في عشيرة إلا بتفتخر ويعني وبتحاول إنها تنسب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعًا أنت لما يعني لما أنت تكون مسلم خلاص أنت من تسب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعًا. في حديث ضعيف أذكر أنا جد كلي تقي يعني أنا قرابتك حتى لو ما كنت من نسلي بما أنك أنت تقي وأنت مسلم أنت من نسلي. كيف من أحباب الرسول؟ عليه الصلاة والسلام. الآن الانتشار المشرق العربي الحسينيين والمغرب العربي الحسني. الحسن. يعني الملك محمد هذا الخامس ولا هو السادس الآن الحسينيين من نسل الحسين بن علي أخذوا المشرق العربي يعني الأردن فلسطين الجزيرة العربية بلاد الشام أخذوا هاي المنطقة وسكنوا فيها هم وأحفادهم واللي من نسل الحسن موجودين في المغرب العربي المغرب تونس ليبيا إلخ الآن ممكن نجد بعض الحسنيين في المشرق وبعض الحسينيين في المغرب، لكن الصفة الغالبة للحسنيين موجودين في المغرب والحسينيين في المشرق. معي أنتم؟ نعم. واضح. أي سؤال؟ نكمل. يلا. لو قال واحد عضو نسل الرسول يعني صح؟ لا، إذا أثبت خلص، إذا أثبت عن طريق علم الأنساب صح. لو ما أثبت ما يقولوا كذاب يا خليش يا خلي شو على عيني ورأسي. بس إحنا يعني وإذ قال إبراهيم، اللي هي وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فليس شرط اي واحد حسيني حسني على الجنة زق، مش شرط، مو شرط. ابو لهب قرشي هاشمي وتبت يدا ابي لهب وتب، وبلال حبشي اسود وسمعت دفن عليك في الجنة. فاذا نفخ في الصور فلا انسى بينهم. والله يا فاطمة لا املك لك من الله شيئا، والله لو فات لو انها فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها. فمش شرط يعني انت خلاص حسني يلا على الجنة، لا مش شرط، واسطة مش شرط. تفضل. الحديث الثاني عشر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك باركت لأمتي في أصحابي فلا تسلبهم البركة، وباركت لأصحابي في أبي بكر فلا تسلبهم البركة وأجمعهم عليه، ولا تنشر أمره فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره. اللهم وأعن عمر بن الخطاب، وصبر عثمان بن عفان، ووفق علي. أخرجه الدارقطني في الإفراد والديلمي والرافعي وغيرهم. الحديث الثالث عشر عن يوسف بن سهل ابن يوسف الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارض عن عثمان. أخرجه ابن عساكر. الحديث الرابع عشر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه ثلاثة. أخرجه أبو نعيم وغيره. الحديث الخامس عشر عن الليث بن أبي سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه. أخرجه ابن عساكر هكذا مرسلا. مرسلة. نعم. مرسل. احكي يا أبو سمي. من قطع الإرسال بين الرسول والصحابي. يعني. يعني الصحابي مش موجود. يا سلام. نعم. الحديث السادس عشر عن زيد بن أسلم قال بعث عثمان إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة صهباء فقال اللهم جوزه على الصراط. أخرجه ابن عساكر. صهباء يعني شعر أسود في حمار أو شعر أسود في شجار. بياض ما قرأته. إذا بياض ممكن. انتوا الكبار افهم منها. لا لا حمار نسمع والله وضح وكذا فيه وفيه وضح فيه. اما انا قرات لا السواد فيه شويه حمار او فيه شويه شجار والله اعلم. اهل الشعر حمار حمار هي اهل الشعر. انا سمعت انه الرسول صلى الله عليه وسلم يجي اخر زمان رجل اصهر يعني ابيض عليه شجار او اسود عليه شجار حمار يعني لون. اما انا قراته يعني اسود في حمار او اسود فيه شجار. هذا هو الصواب. نعم. الحديث السابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما أعلن وما أسر وما أجهر. أخرجه أبو نعيم وغيره. الحديث الثامن عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة جاء عثمان بألف دينار فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تنسى لعثمان ما على عثمان ما عمل بعد هذا. أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة. هذا لسه غفران بقى بقول لك إيه أعطاه سق غفران يعني إنه خلاص يعني شو ما تسوي أنت خل قول لا يا حبيبي لا مش هيك الأمور دعوة هاي. بعدين يعني مبين على سيدنا عثمان إنه ما مثلا راح يرتد أو راح ما أو مثلا ما راح يستغل هذه الجملة وروح مثلا بالوقت يشرب يزني وكذا وكذا. نعم. لا يا زيد يقول له صق غفران وافتح ظهره بعدين هما ينطقوا على الهوى يعني. هما ينطقوا على الهوى. نعم. الحديث التاسع عشر زي لما بشر العشر بالجنة يعني وزي لما قال تبت يد أبي لهب وتب لو انه يعني حرك هذا شوي كان اسلم وقال لهم كيف تبت يدك وكيف سوف اصلا انا ذات الهاب وانا هني اسلمت يلا ولكن ختم الله على قلوبهم خلاص. الحديث التاسع عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهذه المفاتيح وأما الموازين فهذه التي يوزن بها فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعمر فوزن بهم فوزن، ثم جيء بعثمان فوزن بهم فوزن، ثم رفعت. أخرجه الإمام أحمد. الحديث 20 عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا، فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح. أخرجه الإمام أحمد أيضا. ولعل ذلك كان قبل الرؤيا التي فيها أنه وزن، إذ رؤيا الأنبياء وحي، ولا يتأتى أن يكون صلى الله عليه وسلم رآه أولا وزن ثم رآه نقص ثانيا، لمنافاته الرؤيا الأولى، ولأن أصحابه في مزيد ببركته صلى الله عليه وسلم، خصوصا عثمان. ومعلوم أن أحاديث كونه وزن فيها زيادة علم فتقدم، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم وهو صالح يرشد إلى أنه ترقب له الرفع إلى مرتبة الكمال فحصلت بعد، فأعلم. نعم. قال الحديث 21 عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله عثمان تستحيه الملائكة، وجهز جيش العسرة وزاد في مسجدنا حتى وسعنا أو وسعنا. قال الحديث 22 عن أنس رضي الله عنه، ما هو لقب سيدنا أنس قلنا أو كنيته؟ الكنية أبو إيش؟ أبو عبد الرحمن. لا، سيدنا أنس أبو حمزة. أحسنت. عن أنس رضي الله عنه، الطبيخ هاي من مضار الطبيخ اللي النسيان. الحمد لله، يعني البعلم وياه الحمد لله. اللي تتعلم وياه إذا طالب شريعة أكبر منك، الله يهديك. طيب، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام. أخرجه الطبراني في معجمه. قال الحديث 23 عن يزيد أو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما كان بين عثمان ورقية ولوط من مهاجر، إنهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة. أخرجه الطبراني. قال الحديث 24 عن عبد الرحمن ابن عثمان القرشي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال: يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. رواه الطبراني ورجاله ثقات. الحديث 25 عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أو عنها وعن أبيها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فوضع ثوبه في فخذيه، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته، وجاء ناس من أصحابه فأذن لهم، وجاء علي فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته، ثم جاء عثمان بن عفان فاستأذن فتجلل ثوبه فأذن له، فتحدثوا ساعة ثم خرجوا فقلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر وعلي وناس من أصحابك وأنت على هيئتك لم تتحرك، فلما دخل عثمان جللت ثوبك؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. أخرجه أحمد وسنده حسن. الحديث 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما، ما هي كنية ابن عباس؟ أبو العباس. أحسنت. ممكن. السلام عليكم، حياكم الله. هلا شيخ، تفضل. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. نعم. طيب، أهلا وسهلا فيك. 3/4 بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، تعال لي قبل العشاء، خليني أشوفك عشان بعد العشاء أسمع لك. والله إذا كلها أفضل. خلص، تمام. إذا 3/4 أشوفك قبل صلاة العشاء. أنا بعد المغرب عندي درس فوق، إذا بتجيني أفضل أشوفك يعني. 3 أو 4 صل العشاء عندي، بس قبل ما صل العشاء عندي اطلع فوق خليني أشوفك على السدة. بيكون في عندي درس تلاوة. أهلا وسهلا فيك، السلام عليكم. أيوة، عبد الله بن رواح. أهلا وسهلا فيك، حياك، مع السلامة. هلا، آسف جدا يا إخوان، بس أنا بحب يكون تلفوني دائما شغال عشان في ملا، وهي خلاص عاد فاتح، عشان إذا إجا حدا ولا الأصل لازم أطفيه. إذن أبي العباس كنيتي. أحسنتم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان أخرجه الطبراني. قال الحديث 27 عن عثمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوجني ابنته الأخرى لو أن عندي عشرا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة فإني عنك راض. أخرج الطبراني في الأوسط. الله أكبر، هنيئا له. الحديث 28 عن عصمة رضي الله عنه قال لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحت عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج عثمان ولو كان عندي ثالثة لزوجته وما زوجته إلا بوحي من الله عز وجل. أخرجه الطبراني. قال الحديث 29 عن أم عياش رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. أخرجه الطبراني أيضا وهو حسن. تفضل شيخ. الحديث 30 الحديث حديث عدايا. وعنها قالت ولدت رقية رقية رقية أيوة ولدت رقية لعثمان غلاما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكنى عثمان بأبي عبد الله. أخرجه الطبراني. إذا كنية سيدنا عثمان أبي عبد الله. نعم الشيخ. أو مش كنيته. كنيته. نعم صح. لقب يختلف كنا. لقبه ذي النورين وكنيته أبو عبد الله. نعم. يلا مصعب رمحي. عن أروة قال إن عثمان تخلف صح؟ تخلف بالمدينة عن امرأته بنت على امرأته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وجعة مريضة يعني فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك. أخرجه الطبراني. أحيانا فيها بقول لك هو ما طلع محهم على الغزو بقول لك لا يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليك عند بنتي لأنه كانت مريضة وأعطاه نصيبه زي كأنه طلع فسيدنا عثمان قال له أجري قال له أجر كمان أخذته لأنما إنما الأعمال بالنيات بما أنه في إشي حبسه وبعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الأجر بأخذه. فضل الشيخ. فهذا بعيب على سيدنا عثمان فيه. الحديث 32 عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ بني معركة والله ناسي أنا والله ناسي بدها مراجعة بس في أحد المعارك في احدى المعارك احدى الغزوات بس المبكره يعني مش الغزوات. طيب تفضل شيخ. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان الى اهل مكه فبايع اصحابه بيعه رضوان. بايع عثمان باحدى يديه على الاخرى فقال الناس هنيئا لابي عبد الله يطوف بالبيت امنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا ما طاف بالبيت حتى اطوف. اخرجه الطبراني. والله كان في بدر من شهد بدرا بدرا. الحديث 33 عن عثمان قال خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر وضرب لي بسهم وقال عثمان في بيعة رضوان فضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني. أخرجه البزار. عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فرأى لحما فقال من بعث هذا؟ قلت عثمان. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. أخرجه البزار بسند حسن. الحديث 35 عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عون بن عوف حيث أعطى عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهز به جيش العسرة جاء بسبعمائة أوقية ذهب. أخرجه أبو يعلي وغيره. أحسن. نعم شيخ. عن أنس قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بدنانير فألقاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول حسبه. يلا شيخ أبو حسن تقرأ لنا المثل. الحديث لا ما على عثمان. كم الحديث ما على عثمان؟ كم الحديث اللي قبله؟ حديث 37 الموضوع اللي عندنا غير حديث ما على عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. أخرجه الطبراني. يلا حسن تقرأ شيخ السند بس شيخ 500. الحديث 37 عن الزبير بن العوام قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قتل ولا قتل شيخ قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح رجلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح رجلا من قريش صبرا ثم قال لا يقتل قريش بعد هذا اليوم صبرا إلا رجل قتل عثمان لا أنا والله فت بالحديث لأنه ما كان الرسول لم يقتل الرسول رجلا يعني أظل بحكي فيه ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس قط طول حياته حتى الجميع قتل. قتل. قتل. لم يقتل. أبي بن خلف. قتل. قتل. قتل. لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا قتل. أبي بن خلف. لم يقتل. إذا إحنا بمراجعة الحديث بس أنا لفت بالحديث يعني الله يعطيكم الخير. تراجع تراجع. ترى عشان هيك ما شغلت الحديث معي سامحوني. هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل. قتل شخص واحد بس. المهم تراجع. أبي بن خلف. لا بدي أسوي خلاف. بضحك إن شاء الله بدي خبر. أكمل يلا يا شيخ. عن ابن عباس أن أم كلثوم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوج فاطمة خير من زوجي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا بعدين. ثم قال زوجك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأن لو قد دخلت الجنة فرأيت منزله لم تري أحدا من أصحابي يعلوه في منزله. أخرجه ابن عساكر وغيره. الحديث 39 عن عثمان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال هذا أكمل سيدي؟ هذا جليسي في الدنيا وولي في الآخرة. آخر حديث 40 عن سعيد بن المسيب قال رفع عثمان صوته على عبد الرحمن بن عوف فقال لأي شيء ترفع صوتك علي وقد شهدت بدرا ولن تشهد وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تبايع وفررت يوم أحد ولم أفر. فقال له عثمان ما قولك أنك شهدت بدرا ولم تشهد ولم أشهد؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عن على ابنته وضرب لي بسهم وأعطاني أجري. وأما قولك بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أبايع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى ناس من المشركين وقد علمت ذلك. فلما احتسبت ضرب لي بيمينه على شماله فقال هذه لعثمان بن عفان وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمينه. وأما قولك فررت يوم أحد ولم أفر فإن الله تبارك وتعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فلم تعيرني بالذنب قد عفى الله عنه. أخرجه البزار بإسناد الحسن. شيخ الطارق خاتمة كانت الشورى فاجتمع الناس على عثمان رضي الله عنه لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23 وقتل رضي الله عنه 10 ذي الحجة سنة 35 وسنة 88 سنة وقيل 90 بتقديم التاء وكانت ولايته 12 سنة. هذا آخر ما أوردناه وتمام ما قصدناه وإنما هي قطرة من قطرات بحر من فضائله الكثيرة ومناقبه الشهيرة تقبلها الله وأثاب عليها جزيل منته والدخول من غير سابق عذاب إلى جنته والنظر إلى وجهه الكريم في دار القرار برحمته. أمين. تم الكتاب. غفر الله للمصنف وللقارئ وللسامع. لذلك سماه تحفة العجلان يعني المستعجل. لسه بقى قصيدتين. خلي اللي هاي طفيته من تام؟ لا ما تفعل. شيخ تفضل اقرأ. شيخ الله الرحمن الرحيم. عزة العلماء لناظمة علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب رقى بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما، فإن قلت زند العلم كاب فإنما كباحن لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. نعم، وقصيدة أهل الحديث لابن تمام الصالحي نسبة إلى صالحي دمشق، قال: أهل الحديث إذا قلت لهم شرف بنسبة من رسول الله يتصلوا، حازوا من الشرف الأعلى مآثره، وقد زكى لهم الإخلاص والعمل، ما آثروا غير آثار النبي هدى وعن طريق الهدى يوما فما عدلوا، ما أنفق القوم من أنفاسهم نفسا إلا بنقل حديث عنهما شغلوا، كم رحلة أسهروا فيها عيونهم وأيقظوا العزم لما أنهم رحلوا، جدوا وجادوا بأرواح لهم كرما وجاهدوا ولهم في شأنهم دول، سادوا وشادوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، شأن الحديث بهم يعلو وينتقل، تخالوا أهل علوم الدين طوعهم، لا ينطقون وهم في حيهم خولوا، وعنهم نقل الأقوام ما شرعوا من العلوم وما قالوا وما نقلوا، صانوا الحديث من التدليس من هي إيش؟ في كلمة صح؟ صانوا الحديث من التدليس من كلمة، وميزوا الصدق لما أعيت الحيل، فأي طالب علم من فوائدهم ما اختار نص دليل ما له بدل، فضاعف الله في النعمى لطالبهم هم الثقات على مطلوبهم حصلوا، أئمة الدين في الدنيا نقدمهم وفي المعاد لدى الأخرى هم الأول، منعمون بدار لا نفاد لها في جنة الخلد والفردوس قد نزلوا. بحب يقرأ أخوان، بحب يشارك. طيب ومشكلة هاي الله المستعان، تلفونات هاي مشكلة، مش شايف كويس. أقرأها أنا؟ طيب اقرأ إذا واضح اقرأ. نالوا برحمته الحسنى وزادهم كرامة منه عمن كلما عملوا، صلى الإله على المختار من مضر أهله فهم السادات والنبل، وصحبه السالكين الرجد في سننه نعم. عن الرسول ما ضلوا ولا جهلوا، يا ربي غفرا فلي عقد الوفا لهم، محبتي لهم في الدهر إن قبلوا، نعم. أرجو رضاك وأخشى من معاملتي، يا خالقي وعليك الدهر أتكل، نعم. أنت الإله وأنت المرتجى كرما، والعفو منك ومني النقص والزلل، حمدي وشكري لما أوليت من نعم، بنسبة من رسول الله يتصل حازوا من الشرف الأعلى ما مآثره لله متصلا منها ومنفصل. والحمد لله رب العالمين. غفر الله للناظمين وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء. نسأل الله القبول. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي سؤال؟ وإلا لم